هل يجوز تعليق الآيات القرآنية على الحائط؟ لا مانع من ذلك، إذا كان حائط احترز بنفسه في مكتب أو في مجلس لا بأس، للذكرى والفائدة، لا لأنه بقصد حماية منع الجن أو ما أشبه، لا، بل يعلق الآيات لأجل الفائدة أو الأحاديث أو الكلمات الطيبة لأجل الفائدة، تنفيذ الآيات لا بأس، في المحلات المناسبة كالمكتب والمجلس، نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.